أي السنن الصحيحة للمولود الجديد، مثل الأذان في أذنه والإقامة. لا يشرع الأذان في أذن المولود ولا الإقامة في الأذن الأخرى، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث صحيح. وإنما المشروع في أو السنة بالنسبة للمولود الدعاء له، ويستحسن أن تأتي به مثلا إلى رجل عالم فيدعو له ويحنكه كما فعل الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولو لم تأتي به فإنك تقوم بهذا الفعل، تحنكه، تأخذ شيئا من التمر وتلوكه في فمك، ثم تأخذ القليل جدا منه وتجعله على لثته فيتلمضه، هذه السنة. وتدعو له بالخير وتدعو له بالبركة. وكذلك يدعى لمن ولد له مولود بأن يقال: بارك الله لك في المولود لك أو في الموهوب لك، ورزقت بره وشكرت الواهب وبلغ أشده، أو أي دعاء فيه خير، هذه السنة. والسنة أن يحلق المولود ذكرا كان أو أنثى في يوم سابعه، فإن لم يستطع في اليوم السابع فيؤجل، المهم أن يحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أميط عنه الأذى. وإماطة الأذى إنما تكون بالحلق، وكانوا يحلقون في اليوم السابع. والسنة أن يعق عنه في اليوم السابع بكبشين أقرنين، فإن لم يستطع فبكبش واحد، على خلاف بين الفقهاء أيهما، ولا شك أن الأفضل أن يعق باثنين، ولكن الواحد يجزئ. واختلف الفقهاء في وجوبها، في وجوب العقيقة، فمنهم من أوجبها ومنهم من لم يوجبها، والخلاف يخرج منه بالأحوط، وهو أن يعق الوالد عن ولده ذكرا كان أنثى. السنة عن الولد اثنتين الذكر، وعن الأنثى واحدة، ولو أنه عق عن كل واحد منهم ذكرا كان أنثى بواحدة أجزأه إن شاء الله. ويكون ذلك في اليوم السابع، فإن لم يستطع ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يستطع ففي اليوم عليكم السلام في اليوم الواحد والعشرين. هذه أهم السنة.